لله الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما رأينا في الحصتين أظن الماضيتين، أرينا مسألة الإيمان، تعريف الإيمان وأقسام الناس في الإيمان. طيب، رأيت أنا العالم المفيد حتى يكمل الموضوع نشوف ما يقابله مسألة التكفير، مسألة عظيمة جدا خائضة فيها فرق كثيرة. والله المستعان، كما قلت والله المستعان، أن نشوف المسألة هذه إن شاء الله وأقوال العلماء أهل العلم في المسألة هذه، مسألة التكفير. نعم، نحن نبدأ إن شاء الله بشوية حتى المواضيع الأسئلة، خاطر نحاول نحيط ديما بالموضوع من عدة جوانب متاعه. فساعات الطالب يحب يعرف مزيد من الأولى، أنا مازلت في النقطة الأولى ويحكي لي عن النقطة العاشرة، يعني حاطيتها أنا في العاشرة. فإذا كان تميت الموضوع ومن بعد بقى أسئلة فتقع كي واحد، حتى لأني عندي يعني منهجية نعمل فيها. فساعات الطالب يحب يعرف، فتلقى أنا مازلت في النقطة الأولى ويسألني عن النقطة العاشرة، فإذا كان قلت جاوبت على العاشرة نرجع للأولى تولي. لا هو لا، احسن خير في اخر واحد ان شاء الله اسال، ان شاء الله الا في المساله دي كبيده، الا لا استفسار في المساله اسال، لا في المساله هي بيدها اسال. اما مساله اخرى مثلا متعلقه بها مساله بعيده اذا ما اجبتش عليها في يعني في البحث، فانا وقتها يقع نخصص الاسماء ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اي نعم، تفضل. هي في العقيدة فقط، في مسألة الإيمان فقط، في الإيمان هي في العقيدة في فقط. لا لا، الإرجاء هو هذاك هو معناه، هو يتعلق بالإيمان فقط، يتعلق بالإيمان فقط والعمل، الإيمان والعمل، علاقة العمل بالإيمان، هما يخرجوا العمل من الإيمان. إلا الخوارج يعتبروه ركن، ومش جزء، لا ركن، بحيث إذا كان فقد ركن، تفقد ركن فقط الإيمان كل طاح. فجوز يعني اتجاهات، جوز مذاهب معارضين بعضهم تمام. أهل السنة وسط بين ذلك، وسط بين ذلك، لما هما وسط في كل شيء. نعم، تفضل رحمة، تفضل. الحد الفاصل شيء بين الإرجاء والإيمان أهل السنة والجماعة. الحد الفاصل هو العمل، يعني ديما العمل، ديما العمل. الحد الفاصل هو العمل الإرجاء، يعني هو متى يقال أن هذا الشخص مرجئ؟ أيوة. ومتى يقال أن هذا إذا أخرج الأعمال، إذا مرجئ، إذا كان قال الأعمال لا تتعلق الإيمان، أنت مؤمن إذا كان صدقت بقلبك وأقررت بلسانك فأنت مؤمن، إذن الأعمال لا دخل لها في هذا. لو أخرج أيضا بعض الأعمال يولي عنده يعني إرجاء بقدر ما يخرج، نعم بقدر ما يخرج الأعمال. هذا هنا خلنا لعل في الإجابة تكون في مسألة التكفير، لأن هي العمل يدخل في الإيمان هو يخرج، لعل هذا ما كانش نجاوبك إن شاء الله، يعني سؤال به نجاوب. فأقدم لذلك مقدم، إذا مسألة الدراسة المبنى للبحث هو إن شاء الله. هو الشخص هو تحدث إنه يصلي. نعم. يعني وإخوانه يعني أنا طول يقولوا بالإرجاء وعنده. نعم. كيف هو مرجئ يعني في الحالة دي، وهو يعني يصلي والصلاة عام من أجل الأعمال، يعني كيف لو كان يعني الفكر هذا يعني مرجئ المثال ولا يدور الخارجين بها يعني يقولوا ده لا لم يصلي. بالضبط بالضبط بالضبط لا بالضبط العمل هو الاعتقاد العقيد، العمل داخل في الإيمان وألا لا. إذا كان يقول لك الإيمان شيء والعمل شيء آخر فهو مرجئ. شيخ معنى ما يقول أحد نقول حتى واحد، لكن هو يعني لا قيلت قد قيلت في مذهب كامل. اي انا تو اي نعم يقول لك عمل المثال حتى ولو كررها ولو وما قراهاش، ويقول لك الامام قبل العمل. طيب إذا قالها من غير حتى لو ما لم يدرسها ولو ليست على منهجي، يعني ما يقولكش حتى لو كان هو اللي ينعطوا فيها بالمدرسة أو كذا كذا، ما يقولش يعني بالفكر هذا شيخ هو يحكي لك على أي خطأ أو إيه هذا هو لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، أنا على الصواب لهذا صواب ولا هذا صواب، بل نفلق الرابط بيناتهم إن شاء الله. لا لا كيقول إرجاء كيقول لا لا، لأن الأصل لفظ الإرجاء ما معنى الإرجاء؟ أرجع بمعنى أخر، تأخير عمل عن مسمى الإيمان. إذا كان واحد اعتقد هذا إذا كان فهو مرجع ما في أي لا لا لا مش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يكون تعريفا صحيحا للإله. نعم طيب يؤخرون عن عمله. اذا اي تنزيل الحكم على الواقع وليس في تعريف على الله تكون على الله وليس تكون على التعريف للإله. ايوه تنزيل الحكم على الواقع على الله، اعتقاد ان الحكم بما انزل الله هو ركن من أركان الإيمان، هذا لابد هذه عقيدة، هذه عقيدة. لو لم يعتقد الإنسان يولي واحد، إذا كان قال هذا خارج يولي خارج هنا مسألة خارج، إذا كان هذا قال خارج عن دائرة الإيمان وما عندهش علاقة بالإيمان هنا ولا يخرج ولا يدخل في الإرجاء. نعم نعم إخلاص صيغة فهمت في العمل خرج بعض أفراد العمل من الإيمان. أي هذا هو إذا كما نراه في نظرة في حركة نظرة أيوة. هذا من هم فكر الإرجاء إذا أخرج من فضل بشرع قال الشرع ليس من الإيمان. هب شوفوا في مسألة التكفير يا شباب. هذا لا هذا سأتناقش يعني عن موضوع أنا زي الماضي بدناهوش، هذا ما نبديش. أنا حقا اخترت موضوع آخر. أنا حليت باب بلا على روحي فهم إذا شيء. تفضل. هذا هي الاختصار ما خلى هذا هو هذا مش نقوله تو نحن في هذا الموضوع. الله يبارك الله يبارك فيك. ما عادش الناس ما حد سؤال. لا بعد سؤال حتى فما غيرت مستناه من اماكن اخرى ايضا يعني واحد سألك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. إذا مسألة التكفير إن شاء الله الوقت يعني على الأقل مش نبدأه شوية بس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. مسألة الدخول في الإسلام أمر هين وسهل. دخول الإسلام أمر هين وسهل. نعم بالشهادتين ندخل بالشهادتين مع فهو دخل في الإسلام ثم يجيب الموجبات نتاع الشهادتين. ولكن الإنسان قد يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يخرج منه. صحيح الدخول سهل لكن أيضا ممكن باش يخرج، والخروج أيضا سهل ممكن بكلمة باعتقاد بامتناع بتصرف بفعل ممكن باش يخرج، ولذلك يدخل سهل أيضا الخروج سهل. ولذلك ممكن باش يخرج الإنسان عن الإسلام ممكن باش يخرج، والدليل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. إذن فما ردة ممكن تحصل من فسوف يأتي الله لقوم يحبهم ويحبونه أذلة العمون لأخر الآية. إذن إمكانية أن الإنسان يرتد موجودة بالنصوص بالنص من يرتد منكم عن دينه. هذه الردة يعني سلب الإيمان يعني يسلب الإيمان يسلب عن الإيمان هذه عندها مظاهر متعددة عندها مظاهر متعددة. من هذه المظاهر من أنكر ندخل بالعموم بعد نمشي بالتفصيل من أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كصفة الخلق الكلام الخلق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى من أنكر صفة الأزلية يعني البقاء إذن العلم إذن من أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هذا إذن أخرج هذا الأصل خروج في خروج عن الإيمان. لا ما قلت أنكر والكلام واضح أنكر لم أقل أؤول طب النقطة هذه نعم لا الصفات المختلفة هذاك تأويل هذاك مش تأويل لا اللي حاجة مجال التأويل لا أنا قلت أنكر وزيد جبت أمثلة أنكر الله هو الخالق نعم أنكر نعم صفات اللي هي يعني متفق عليها بين أهل العلم يعني فرق إذا الإنكار شيء والتأويل شيء آخر هو لم ينكر الاستواء إنما أعطاه معنى آخر وغيرها كي نعم أنكر ولا خلنا نكتب يعني مظاهر أنكر لعل اللفظ هذه يعني أنكر أنكر إذن من أنكر صفة من صفات الله تعالى فيما الخلق البقاء من أنكر صفة من صفات الله تعالى الخلق البقاء الأزلية أول يعني أول بلا إذن وهكذا هذا يخرج من الوحي ايضا من جحد ايضا انكر ولله ولا من اعطى لله صفات من وصف الله سبحانه بصفات النقص يقابل من وصف الله سبحانه وتعالى بصفات النقص كتعب النسيان هذا ما يقوله مش ناس ما يقوله الظلم هذه اللي مهم الظلم يقول الاستبداد الظلم استبداد هذا يعني كل حتى فقر ما كل شو حتى فقر هذا ما يش الفقر ما يش في القرآن اذا والا ايش عمل زال بقى مثلا يقول ان الله يعلم ولكن يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات نقص في العلم يقول يعلم انه يعلم ان الله يقول ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات نعم الله يحيي جميع المخلوقات صفات نعم في كيفاش مثلا يقول لك ان مثلا المعتزله الان الله قلت لا يعلم الامر الا بعد حدوثه والامور الجزئيات فنقول لك الله لا يهتم بالجزئيات انا مدق لم عمل كذا بحك كذا الامور هذه جزئيه لا يعلمها الله سبحانه الا بعد ان تقع أما الكليات وين يعني فقط وهذه فرق قالتها نعم فرق قالتها سابق نعم أي مسألة خلق مسألة يعني متنازع فيها في جي إن شاء الله الجي إن شاء الله هذه بعض لا مش من كل مسلم ولا من كل رب مش بس اللي من كل بدنا نفهم الكل من تحصل إنما يعني الاتجاهات وين تمشي مثلا يقول لك أن الله ساعات يصف من يصف الله مثلا بالعجز عن نصرة أوليائه هذه هي بعض الأمثلة مش يعني من يصف الله بالعجز عن نصرة أوليائه وهذا نحب مثلا يقول لك خلي مثلا خلي ربك ينجيك. ساعات بعض الزبانية هم يعذبون أهل الإسلام يقول له خلي ربك ينجيك، جيب خليها ينجيك، هذا كفر يعني. يوصف بالعجز عن نصرة أوليائه، خليه يعني خليه ينجيك، خليه يمنعك مني، خلي ربك يمنعك مني اليوم، فهمني؟ فهذا كفر، فهذا كفر. يصف الله بالعجز عن نصرة أوليائه، أنت هي أنت فقط الوحدة. إذن هذا من أيضا القرآن، من أنكر آية أو حرفا أو كلمة، كلمة أي أو آية أو شيء من القرآن، يعني شيء من القرآن أي مما أجمع، مما أجمع عليه، مما أجمعت عليه الأمة، اللي ينكر حرف من القرآن، ينكر آية من القرآن، ينكر كلمة، اللي يقول أن القرآن زيد فيه أو انتقص منه، هذا أيضا يدخل لهنا. فقل فما آيات حذفت حذفها، لأننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن من هذا أيضا من استهان بشيء من كتاب الله وكأن يرميه في النجاسة، في أماكن تاع النجاسة والقذرات، يستهين يرمي في أماكن النجاسة والقذرات، هذا أيضا يلقي إلقاء شيء من القرآن في أو أن يداس بالأقدام أو أن يتبول عليه. ولو قع مرة في المركب الجامعي، بل في وقت وجدنا مصاحف مرة، مصحف بالوا عليه، والله والله في بلد سامي، مكنش في أفغانستان وفي بلد في تونس يعني إبه. وهناك من عمل مصاحف فوق بعضها في الجامعة باش ينحي ثريا، حتى فوق بعضها وطلع عليها باش ينحي ثريا، مثلا ما سلوه في الجامعة عمل المصاحف وطلع عليها وما كي. إذن هذا يعني من أهمنا، إذن لأن القرآن له فما وعد، فما عاد ما نحكيوش على المشعوذين ما يفعلون بكتاب الله، يعني أشياء لا لا لا، يكتبونه بالنجاسة، يكتبون القرآن بالنجاسة. والله حدثت أن مرة يعني فتاة يعني تونسية مرضت، وقيل أن ذلك يعني مسحورة، وجاء واحد يعني مغربي عراف دجال كذاب، جاء فكتب القرآن بدم الحيض، كتب القرآن بدم الحيض، هذا كفر بواح، كفر بواح. إذا سواء يتعلق بالله أو يتعلق بكتاب الله. أيضا من اعتدى على مقام النبوة، على مقام النبوة سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بجميع الأنبياء، من اعتدى على مقام النبوة أحيانا إما تصريحا أو تلميحا، تصريحا أو تعريضا، من اعتدى على مقام النبوة تصريحا أو تعريضا. تصريحا يقول يعني تقول الرسول كذا وكذا كما يقال وكما تسمعون، أو تعريضا يقول تقول قال الرسول ماذا، قل هذا كلام نقل الكفر ليس كافرا، نقل الكفر ليس كافرا، يقول لك هذا كلام جاهل، نعوذ بالله، ينعت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وهو العالم، وهو العالم، وهذا كلام جاهل أو كلام جاهل، ما يحبش يقول لك إيه. إذن تعريضا أيضا سواء كان تصريحا أو تعريضا اعتداء على النبوة على نبي. ولذلك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، في إهانة. إذن اعتداء على مقام نبي النبوة تصريحا أو تعريضا كأن يقول هذا كلام جاهل، هذا كلام باطل، هذا كلام لا يقبل في القرن العشرين، هذا كلام تجاوزه الزمان، هذا كلام والكلام تسمعونه في التلفزة يعني أكثر من هذا بكثير. في خلاف مش نمشي الحاجات اللي مثلا كان حديث عمر بن سلام احنا كنا نحب نبنى معه نعم هو نعم نعم نعم. إذا اعتداء بأي شكل من أشكال اعتداء على مقام النبوة تصريحا أو تعريضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، هو أعلم الناس بربه، وهو أتقى الناس، وهو الذي جاء ليعلمنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم، مش نحن لا، هو يعلمنا ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم كتاب الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن من اعتدى على مقام النبوة تصريحا أو تعريضا كأن يقول هذا، كأن يقول هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل، أو هذا خرافة، أو هذا خرافة، أو شيء من هذا القبيل، يعني كثير يتقزز بشيء قد يعدد فيه الإنسان. هذه مقدمة العنوان الأولاني هو مسألة التكفير، العنوان الكبير لأن المبحث هو التكفير. لنا أن المقدمة الإنسان يدخل الإسلام بسهولة بيسر وهذا كذا، لكن أيضا قد يخرج بسهولة وبيسر كما دخل، وهذا لابد من التنبيه عليه. من جملة ما يخرج هو أن من أنكر صفة من صفات الله، من وصف ربي سبحانه وتعالى بالظلم بالاستبداد بالقهر بالكذا، يقول هذا. أو أيضا من أنكر شيء من القرآن أو الاستهان بالقرآن، وأيضا الاعتداء على مقام النبوة. أيضا مما كان، إذا لنا القرآن، لنا الله سبحانه القرآن الرسول، لنا الشريعة. أيضا من طعن في الشريعة بأي وجه، من طعن في الشريعة الإسلامية، في الشريعة الإسلامية يطعن في الشريعة الإسلامية، يقول لك الأحكام الإسلامية لا تتماشى، وعصم هذه أساطير يعني القديمة، وكلام كثير طعن في الشريعة الإسلامية والأحكام، والأحكام يعني الأحكام، الأحكام فيردون أحكام الله سبحانه وتعالى ويعوضونها بأحكام تاع العقول والهوى والهوى. إذن هناك من يطعن في الأحكام الشرعية، يقول لك لا تتماشى هذه، فيها يقول لك حتى مثلا ينس الحدود، يقول لك فيها مش شدة، هذه فيها نعم تعدي على حقوق الإنسان، القتل يعني لا يتماشى، هذه وحشية، قتل يد هذا يعني وحشية أصلا. إذن طعن في أحكام الشريعة، طعن في أحكام الشريعة، وتتبدل الألفاظ، فهم يعني كل واحد كيفاش يقول، فهذه أيضا الطعن في الشريعة الإسلامية بأي وجه من الوجوه، يعني فهي تدخل أيضا في ما يخرج، ما يسلب الإنسان الإيمان، يسلب الإنسان الإيمان. إذن من طعن في صفات ربي سبحانه وتعالى في أو وصفه، أنكر صفات وإلا وصفه بصفات يعني غير لائقة بجلاله وعظمته، أيضا من أنكر القرآن، كما أيضا من اعتدى على مقام النبوة والأنبياء بصفة عامة، فبالتصريح أو بالتعريض التلميح، أيضا السريعة، هذه الأربع نقاط اللي تخرج الإنسان من مما الحقيقة مما يخرج. أيضا يعني مما يخرج عليه استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى، استحلال، ولا بجي استحلال، ما معنى استحلال؟ واحد بجي مبحث واحد، استحلال ما حرم الله، وهذا يدخل في الشريعة الحقيقة، يدخل في الباب، شفناه من غير ما تحط واحد يقول استحلال ما حرم الله، مثلا الربا، لا ربا جائز، وفوائد الربا، الزنا، شرب الخمر، إذن استحلال ما حرم الله، لا حلال. التبني أيضا، التبني أن التبين تبني شيء اسمه، وإن كان لا مش نحفظ جهلكم، نحن بصفة عامة، لا العمل بعد مش نمشي خطوة، هذه الأشياء اللي ممكن، وما بعد نمشي وقتاش وكيفاش والشروط والموانع، ما بعد إذن استحلال ما حرم الله كالربا، زنا، شرب الخمر، به تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله، أو من الإنكار في الشريعة، أي إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كما وجوب الصلاة، يوم العودة هو سمعت معلومة أي ما يعلمه الخاص والعام والصغير والكبير المعلوم. اي نعم قد يعذر لتقع استثناءات. الانسان الذي ربي في مكان يعني مثلا في الغرب ودرج على شرب الخمر ولا وحتى واحد ما قالوا له حرام اسلم من بعد جاله ناس يشرب قالوا له الخمر حرام لان هذا لا يؤاخذ فقال ظننت انه فعل هنا حاجه بصفه عامه بصفه عام وجوب مثلا من ترك الغسل للجنابه قال لا هذه مش من غير غسل فهمت كيفاش انا يكفي ان اتوضا وضوء صغير وكهو أو من زاد في الصلاة ولا نقص منها وقال صلاة ركعتين في الصباح وركعتين في العشي وهذا موجود رأى. موجود ركعتين في الصباح وركعتين في العشي فما في رق موجود هكذا إذن يعني أشياء كثيرة جدا لا يمكن حصرها لكن تحط النقاط العريضة فيما يتعلق بالله فيما يتعلق بالقرآن فيما يتعلق بالرسول فيما يتعلق بالشريعة به الأحكام نتاعها يعني إذن هذا بصفة عام إذن هذا بصفة عام. طيب النقطة الأولى التكفير بغير علم أو حكم التكفير بغير علم خاطر خاضت في هذا الأمر كل من هب ودب ولا عالم في المسألة هذه إذن ما حكم التكفير بغير علم؟ هو ذنب هو من أعظم الذنوب هو من أعظم الذنوب التكفير بغير علم من أعظم الذنوب لأن مسألة هو من أعظم الذنوب اللي يمكن يرتكبها الإنسان الدليل على ذلك من قال أول طيب هذا نعم الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر إذا قال العبد لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وهذا أمر عظيم جدا واحد يقول واحد يا كافر واحد منهم رأوا كافر يا هو ولا اللي كفر هذا أمر ولا خطير أي ولا في رواية إن كان كما قال وإلا عادت عليه إن كان كما قال وإلا رجعت عليه إذن إما يكون فعلا كما قال وإلا بش يولي اللي كفر يولي هو بيده كافر وذلك الأمر خطير ولا مش خطير؟ خطير أمر ولذلك هذا إذن لابد قبل أن ندخل بعد أن نحط يعني حكم التكفير بغير علم إذن أن إذا قال عبد لأخي كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وهذا الإنسان يحط روحه في مأزق وحاجة أخرى أنه من كفر فليعد جوابه أمام الله يوم القيامة من الآن إذا كفرت شخص حضر جوابك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رأي ومن كفر لابد أن يعد جوابه لماذا كفرت لكن لو لم يكفر شخصا معينا لن يسأل يوم القيامة لماذا لم تكفر لأنه مش عالمه إذن من كفر فليعد جوابه ومن لم يكفر هو خاطئ أخذ خاطئ مش مسؤول عليه هو شوف نعم مش اي واحد يجي مكان هب ودب تقول لي انت كلها تكفر بعضها تقول المجتمع كلها كافر المجتمعات كلها توحد الاسلاميه كلها كافر وهذا راجع الى عدم العلم التكفير بغير علم حين الدليل الثاني للعقل هو ان المرء او العابد يدخل في الاسلام والإيمان بدليل شرعي صحيح ولا لا إذا يدخل الإسلام بلاش بدليل شرعي أن يقيم الشهادتين بدليل شرعي، مش أي واحد يقول أنا مسلم ولا لا، حتى يقر بالشهادتين ويفهموه بعد كذا. إذا يخل إذا المرء يدخل في الإسلام بدليل شرعي، فلا يجب أن يخف، فلا نخرجه من الإسلام إلا بدليل شرعي. أنا ما أقول إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة، مقصود من كتاب أو سنة. إذا المرء يدخل الإسلام بدليل شرعي، نعم، لكن لا نخرجه من هذا الإسلام يدخل فيه بدليل شرعي إلا بدليل شرعي حجة. الدليل الشرعي عند الناس كل، مش عند الناس كل. ولذلك من كفر بغير دليل، يعني دليل شرعي نصيب بغير دليل، فقد قال عن الله بغير علم، وهذا من أعظم الذنوب. لا هنا بغير دليل، بغير دليل، نعم، لابد من دليل. احنا أمة نقبل بالدليل ونرفض بالدليل، هذه أمة من خصائص الأمة المحمدية. ولا تقف ما ليس لك به علم، علاش؟ إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك أمة نحن أحكام الشرعية مربوطة دائما بالأدلة، ولذلك تنجم تقول الإمام نهار الجمعة يخطب خطبة يقول حكم، هو يهبط منه تقول أعطيني دليلك، أعطيني دليلك، يقول لك سيديك لا. أمر عجيب جدا. أحكي لي واحد قصة، على الإمام تو عنده أسبوعين. قال لي حضرت، قال لي تزربت ما صليت في الجامع اللي مستني نصلي فيه، صليت في جامع آخر. قال لقيت الإمام يخطب والكشاكش خارجة واحد كذا، يوم السنة أنه نسمي. قال يحكي على أن لك اسمه محمد رأوا لا لن يدخل النار يوم القيامة. الله ينادي شكون اسمه محمد، شكون أي تدخل الجنة، شوف يعني في القرن هذا. قال وذكر لهم قصة يعني من نسج يعني الباطل الأوهام. قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع أصحابه يجابش يشرب من إناء، والإناء فيه بعض الأوساخ. جاء يشرب شوية، واحد متعدي وعنده لحية كبيرة هكايا وكبير، فاستوقف النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من عنده إناء بز على كل واحدة ومن بعد أعطاه يشرب. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على لحيته فأصبح شابا، والوحدة ولت يعني ولا صغير، واللحية ولت سوداء. هذا ما يدرس تول الناس مع الناس في الخطب الجماعية باش نقدم الأمة حتى تكون هي الرائدة في العالم. طيب إذا هو قول على الله، قول على الله بغير علم. أخرى رب عذر أقبح من ذنب، هذا هو. هل هو محتاج إلى أن تكذب عليه؟ هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ما من الحجج ما ما ما, ما يبين إذا المقام تاعه. إذا نكذب عليه مش مبين، هذا كذب. إذا رب عذر أقبح من ذنب، إذا هو قول على الله بغير علم بغير دليل بغير حجة، وهذا لا يكون، هذا تعسف، هذا ما يمكنش باش يكون الواحد. أو أيضا هو تقدم بين أو تقديم صح تقديم بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله لا في هذا بغير دليل. ايش يكون قد قال أولا، قد قال على الله بغير علم، قد قدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا ماذا؟ حتى شيء. احذف المتعلق ليش؟ لاتساع التقدير، لا تقدم شيئا بين. وهذا قدم يعني كفر بغير دليل. إذا تقديم بين يدي الله ورسوله، ولذلك من كفر بغير دليل فقد. وأيضا هذا دليل أنه اتبع هواه، فقد اتبع هواه، ما عندك دليل ده هواه، فقد اتبع هواه. إذن فليحذر الإنسان. إذن الإسلام، الإنسان يدخل في الإسلام بدليل، لا يخرج إلا بدليل، هذا لابد، هذه قاعدة، لا يخرج إلا بدليل. ما عندك دليل؟ أو أقعد على روحك، أقعد على روحك، تولي قلت على الله بغير علم، تولي قدمت بين يدي الله ورسوله بحكمك أنت ورأيك أنت، تولي اتبعت في الآخر هواك. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ليس أضل، فماش أضل منه، لا أحد أضل منه. إذن لا، هذا هذا هذا هذا بغير دليل، مش مش بعد الذي يصيب بالدليل، ولكن يخطئ في فهم الدليل، الذي اجتهد اجتهد في فهم الدليل، لا مش قال خلى الدليل وقال نجتهد، ما فماش. طيب إذا لول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث صحيح، المرء يدخل الإسلام يخرج منه، يدخل الدليل يخرج من الدليل. أيضا يعني بيان خطورة أن الأمر الثالث أو الأمر الثالث، يعني اثنين شفناه، القول الإنسان يدخل بدليل الإسلام يخرج بدليل، الأمر الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني أنكروا على الخوارج، أنكروا على الخوارج أشد الإنكار تكفيرهم، لا تكفيرهم أشد الإنكار، ونعتوهم بأنهم رأس أهل الأهواء، ونعتوهم بأنهم رأس أهل الأهواء. إذن أهل الأهواء غير يعني اللي خرجوا على السنة، خرجوا على المنهج، هؤلاء هم أهل الأهواء، اللي على رأسهم شكون؟ هم الخوارج. إذن هم على رأس، على رأس أهل الأهواء، هما عندهم مقبلون. ولذلك هؤلاء كفروا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، لا في مسألته أذكرتها لكم في تحكيم القرآن، ونزلوا عليه، نزلوا عليها، ومن لم يحكم بما أمر فأولئك هم كافرون. قالوا أنت إذا حكمت وقت بين أبو موسى، أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، إذا المسألة إذا معروف. طيب إذا هذا لابد أن ننطلق من النقطة هذه، أن حكم الأمر التكفير ليس أمرا هينا كما هو عند العوام توا، اللي هذا هذا كافر، أقل حاجة كافر، أقل حاجة كافر، والآخر رجع يقول أنت كافر، والناس كلها كفار، أفهم؟ إذا أسباب تكفير، النقطة الثانية، أسباب التكفير بغير التكفير المذموم، التكفير المذموم، المذموم. طيب أفهم التكفير مش مذموم؟ أولا لو حكم هو هو هو من أكبر الكبائر، لا لا لا لا لا لا لا لا لا نقع فينا، هم عدوه من أهل الأهواء، ولذلك شوف الصحابة قالوا هم من أهل الأهواء ولم يكفروا، الصحابة لم يكفروا الخوارج. هو من الذنوب، كأنه بل من أعظم الذنوب، من لا يستهان به، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، من الكبائر. نعم نعم، قول الله، والله سبحانه وتعالى قل إن في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر بالأدنى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي والإثم والبغي بغير الحق، والبغي والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله، لا أن تشركوا بالله بسلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، جعلوا بعد فوق الشرك لبيان خطورة تعب. نعم وحاج نعم ها اي نعم، لكن نحن وما ذلك لا ننزل عليه الكفر تمشيا مع اهل السنه، الصحابه هم القدوه بتاعنا، الصحابه لم يكفروا هكذا، فهم صحيح، لان احنا نمشي على فهم صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، واكثر مني ومنك، اذا نفهم على نمشي على فهم الصحابه. نعم فهم الصحابه، لذلك لم يعتبروا، ولان قالوا هم اهل الاهواء. لان اسباب التكفير منه اولا الجهل، ولذلك الأمة لما عم فيها الجهل كثر فيها المكفرون. كل كل كل على اسم تكاد كل يوم تسمعها، إذا مش في الصباح عرف العشية، فهمتني؟ هذه فسبحوا بكرة وعشية، وليس بل عجل ومن بعده، ولكن إذا الجهل نولني الجهل، وهذه مصيبة، مصيبة مصيبة نزاع. اثنين، الهوى، اتباع الهوى. اتباع الهوى، فلان مش عاجبني المنهج السير فيه، السي الذي يدعو إليه، إذن أنا نعمل نهرب كافر ككافر، هوى في نفسه فقط. لا هو يقول احنا مسلم يعني كامل الايمان، كامل الاسلام والايمان. طيب اذا الجهل، الهوى. ثلاثة، الغيرة، الحق، الغيرة على دين الله. هذا عند الشباب والله. نعم، هو الإفراط أحسن، على الإفراط في الغيرة، هو لابد أن يغير، لكن غيرة مع جهل وهوى فهم إذن أسأل. ولذلك لعل المثل، لعل من الأمثل أن تعو قصة حاطب ابن أبي بلدعة، حاطب ابن أبي بلدعة اللي أرسل رسالة إلى المشركين يعلمهم فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة. طيب، أعلمه الله سبحانه وتعالى وأرسل من يأخذ الرسالة من المرأة ليصلها حاطب. وماذا قال عمر؟ قال مرني أقطع رأس هذا المنافق. إذا كان قال منافق، من هو المنافق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ إذن هو كافر. إذن الشد عليه، حكم عليه بأنه كافر بدافع الغير على دين الله، بدافع شنو؟ دافع الغير على دين الله. ولكن عمر يعني غفر له ذلك. لماذا؟ لأنه من أهل الجنة، ولأنه من أهل بدر، اعملوا ما شئتم. إذن لما الأسباب حقيقة التكفير عم الجهل كالهوى، غلبت الهوى الجهل، غلبت الهوى الغير أيضا دين الله مع الجهل، ولا تولي إذا غير على دين الله. قل ما يقول كلمة لا كافر كافر كافر، لا، ثم ضوابط لابد أن نتعلم. نعم، النفاق هو لا. أما إذا كان الأقوال نتاعه أو عنده مثلا، فما نفاق نتاع الظاهر، النجم نقول هذا مثلا، يجي في الجامع قد يلقي خطبة عصماء الناس غاديكا، واحد يجي على شاشة التلفزة تقول مش هذاك هو اللي خطب، تقول واحد تماما ضد، هل تقول هذا نفاق؟ والله وموجود، موجود والله، يجي قدام الشاشة ولا حتى تصريحات أخرى كاية، تقول هذا لا يمت الإسلام بسلاح. لكن جي يطلع فوق المنبر أو يعمل محاضرة إسلامية ويلم فيتكلم عن الإسلام وعن كذا، فتقول ما شاء الله، مين وعنا علماء وشفاقين بها، ترجع هو نفس الشخص يتكلم أمام شاشات التلفزة أمام كذا، تقول لا يمت الإسلام بسلاح. هذا تقول نعم هذا نفاق والله. إلا نقول هذا نفاق، نقول هو طول منافق، لأن نحن ما شققنا عن قلبه، لا ندري الإمامة، لكن نقول هذا والله، هذا تحب تشوف النفاق بعينها هو يتحرك ظاهر متاعه، نقول أنا نقول نعم. لكن أنت تحمل قضية وأنت مسلم، عندما تجي مع العلمانيين، تجي مع الذين ينكرون الدين وتنكر معاهم، ماذا يبقى الإسلام؟ إذا بعد كل ذا، فهناك من طعن في الشريعة وطعن في الإسلام وكلام قالوا حتى بحركات باليد، واحد يعني أشياء قال. وعندما تسمع يتحدث في مجموعات صغيرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مسلمون، هذا القناع في الموجود، ما فيش نذكر أسماء، هذا القناع موجود، هذا موجود. طيب، إذا هذا يعني إذا الأسباب التكفير، إذا التكفير جريمة الحقيقة، ذنب من أعظم الذنوب، يقع فيه الجاهل، يقع فيه يمشي الهواء التبع الهواء، يقع فيه عنده غيرة ونقص في العلم. لا، النقطة الثالثة إن شاء الله، أقسام الناس في التكفير، أقسام كما عليك من أقسام الناس في الأهل الإيمان في قضية، أقسام الناس في مسألة التكفير، في مسألة التكفير. إذا كان ما تبرأش من الإنسان، نعرف إذا كان واحد عمل أتى ما هو كفر فنقول راوي يعني، لكن الحكم عليه أنه كافر هذه هي الإشكال. إشكال لنا هل هو إيه؟ إذا كان ما نعتبروش كافر لا نعرف إذا كان ريت عليه كذا أن يدخل أعمال وهذه لا يستحق. كيف حالك في فتحته؟ زي مثل الحاكم واحد زي ما ان شاء الله انا خاطر اعرف ان ساعات تزرب النقاط فانا ماشي منهجيه معينه. حكم التكليف نعم هنا كان هو اخضر هو لابد ان يتعلم هو هذا مش لا عذر له إلا إذا كان جاهل تمام هو مش دوره بالذنب لحل لا مش دوره بس أنه يتدفع الذي هو عالم بالنسبة لي هو كان أميا وسبق العالم قال فيه كذا فقال هو تبع العالم ولم يكفر هو أصالة فالواحد لم يكفر أصالة هو إذن إذا كان عالم من العلماء قال وهو أمي قال العالم هو الشرف إذا كان هو اعتبر عالم موسى حقا وفعلا يكون نعم لا شيء عليه لا شيء عليه لا شيء عليه. إذا أقسام الناس في مسألة التكفير لا. عندك أولا هناك قسم ثاني من يكفر بأي ذنب بأي ذنب يعني شنو يعني أي ذنب فعل محرم أو ترك واجب شفناه في الأسبوع كله. إذن هناك من يكفر بأي ذنب من فعل محرما زنا شرب خمر أي محرم أو ترك واجبا صلاة صوم حج فهو كافر. لا هؤلاء هم كما قلت الخوارج. الخوارج والحقيقة حتى المعتزلة يمكن حطهم لنا لأنه وإن لم يقولوا صراحة بأنه كافر هما قالوا في منزلة بين منزلتين وليس مؤمنا وليس كافرا ولكن يخلد في النار النتيجة واحدة. هي في الآخر أي نعم فلا يمكن أن نضيف نقول لأن النتيجة هي بيد إذن وهم لا يكفرون لا يعتبرونه كافرا ولا يعتبرونه مؤمنا أعطوه في منزلة من المنزل. فنحن باش نختصر نقول أنه ممكن معتزلة باش ندخلوه لا لا ممكن لكن مع التوضيح بأن المعتزلة يفرقون يقولون هو في منزلة بين المنزلتين لكن من باب باش ما تفرش التقسيمات علينا ولا نعملوا تقسيم ثاني من يجعله إذن الخوارج ومن سار على دربهم في العصور في هذه العصور في هذا العصر. نعم طب نعم هذا بالنسبة للخوارج. لا والمسألة إذا كان فيها خلاف ترك الصلاة هو في خلاف بين العلم والمسألة فيها الخلاف بين العلم لا يمكن أن نكفر من أجلها لا أي حاجة رد بالكم هذه القاعدة. إذا كان خلاف بين أهل العلم من العلم يعني علماء كبار يعني أمثال الشافعي أمثال أحمد أمثال مالك أمثال يعني هذوم إذا كان خلاف بين أهل العلم في مسألة لا يمكن واحد أن يجي مهما كان علمه باش يقول لا ينتصب للرأي يقول الآخر راهو كافر فلا يمكن. المسألة اللي مختلف فيها لا يمكن أن تكون سببا للتكفير واضح ولا لا؟ هنا لا هنا بالنسبة للخوارج كفروا لأسباب الأسباب لا أقصد أقول لك مثلا مسألة وإن كان زربتوها ولكن نقولها لكم مسألة حكم تارك الصلاة مثال حكم تارك الصلاة عندك قسم من العلماء مش اجماع، يقول بان تارك الصلاه هو كافر وعنده أدلة. بين المسلم والكافر ترك الصلاه، فمن ترك فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن ترك فقد كفر. ايضا الايات، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، والاخوه في الدين لا تكون. اذا ثم ادله. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن فهذه أدلة. فما قول ثاني أنه لأنه ليس كافرا، لكن وقت إيش يكفر؟ إذا كان أنكرها جحولا، جحلها، قال لا الصلاة هذه كفارة، اسمها الصلاة هذه توقت إنتاج وعمل وحده، اسمها صلاة هي خدمة، الصلاة خدمة ثانية أخدم ثاني. فهذا من أنكر هذا باتفاق الأئمة الكل، لكن من ترك تكاسلا تهاونا، العلماء منقسمين، مش تفرض رأي على رأي. هو يقول أن لنا اللي يقول نعم، اللي يقول أن إجماع الصحابة لن ترك صلاة كافر، نعم إجماع هذا فهذا القول. لكن نقصد الحبيب نوصله، لنا العلماء متفرقون في الآراء. هناك من قسم في أماكن يقول ترك صلاة هو كافر، واضح ولا لا؟ مثلا في السعودية العلماء في الحجاز ترك صلاة كافر. طيب في المغرب العربي العلماء يقولون لا ليس كافر، مشايخ يعني تبناه أنه ليس كافر، رأي مش المالكية بركة، حتى الشافعي أيضا يعني لا خير مالي، ما هو المذهب منتشر في اللحظة، يعني هي بدا موسى الحاج حاج موسى بدا، قال لأن المذهب المالكي منتشر لهنا، يعني مقصود علماء لهنا أخذوا من المذهب المالكي. أيضا حتى الشافعي نزيدك علم، حتى الشافعي أيضا. طيب إذا الأمر هي مختلفين في إبراهيم. ده الحل، من وجد في بيئة يقول علماؤها بأن تارك الصلاة كافر فهو كافر، العلماء يقول الناس تبعوا بحث. ومن وجد في بيئة يقول علماؤها بأن تارك الصلاة ليس كافرا لا يمكن أن تكفره. نزيد ثانية هذه سأنا فهمها، علماء يقول لك تقول أنت كفرك، أنت صبت في معالها وجبت به لهنا. لكن لو أنا في مجتمع في مكان يقول علماء أن ترك الصلاة غير كافر، لكني أنا أقريت طالب علم تعلمت أقريت شفت أن أدلة التكفير أقوى من أدلة وتبنيت الرأي هذا، فهو لنفسي ولا أنزله على المجتمع، وهذا اللي لازم يكون، هذا الصواب، لا ألزم به نفسي. فلو تركت الصلاة أنا كفرت لأن هذا اعتقدت، أما لا يمكن أن أقول أن نعمم الحكم على الناس ونقول من ترك الصلاة فقد كفر. لا، هذا علماء قالوا الناس يعني فهم كيف أشياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر قالوا على امتداد يعني أحقاب كثيرة أن ترك الصلاة ليس كافر. إذا أنت تحب أنت تبنيت تحب تنزل على مجتمع غير مجتمع العلماء، وذلك لا يكون هذا يعني ليس من باب العلم، ليس من باب العلم. لكن لو تبنى الإنسان هذا الرأي ثم ترك فقد كفر هو، واضح المسألة إن شاء الله؟ خير، خلي مش مديش سؤالات المحاذر. إذن من يكفر بأيذام هو من الخوارج، ومن سار على ذرف العصر وهم كثيرون الحقيقة، وهم كثيرون. هذا القول الأول، هذه الطائفة الأولى، يعني تقول ثلاثة طوائف. إذن الطائفة الأولى هذه، الطائفة رقم واحد، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، يقولوا الإيمان يحصل بالتصديق، يحصل باش بالتصديق، فلا يزول هذا الإيمان إلا بانتفاء التصديق، بزوال التصديق من القلب. إذا أنت مصدق مؤمن بأن ثم جنة فإله وجنة ونار وكذا، إذا هذا الإيمان، مقتضيات إيمان هون، صدقت لا إذن تبقى مؤمن مهما ارتكبت من معاصي. وهؤلاء هم المرجئة. ممتاز. المرجئة هو مش مرجئة الفقهاء، لا المرجئة بصفة عامة. فما المرجئة ومرجئة الفقهاء خاطئين؟ لا المرجئة الفقهاء خاطئين. المرجئة إذن الطائفة الثانية اشتغلت، تقول كان الإيمان شنو هو؟ الإيمان هو التصديق، يحصل في القلب صدقت يعني تصديق، حصول التصديق حصول الإيمان، لا يزول هذا الإيمان من القلب إلا إذا زال التصديق. إذا كان معاش نصدق نولي خرج الإيمان. لا إذن هاي بالضبط. إذن مهما كان الذنب تبعا لذلك، مهما كان الذنب الذي يرتكبه الإنسان طالما أنه مصدق بقلبه فهو لعل فما طائفة أخرى نجم ضيفوها كي لعل طائفة أخرى يعني لم تكن وقت العلماء وقت، لعل طائفة جديدة توعنا نشوفوها في التلفزة. هناك من يصدق بلسانه يقول أشهد أن لا بلسانه ولا هو يبغضها بغضها فهمني، ومع ذلك يقول لا يزول ما دمت أقول هذا الكلمة لا يزول. فهمني إذن ما دمت نقول فيها إذن هذا لعل قسم آخر يستحق أن يضاف إلى الأقسام اللي قالوها العلماء. إذا طائفة ثانية لما تزيق بالوقت القلب يعني ما الحال؟ لا خلص نقول أنا نقول هني نقول شنو تحب دايلا نقول فيها أشهد أن لا نزيد عاود أقولها لك أشهد ومن بعد يطعن فيها في كل واحدة كذا. طيب إذا الطائفة الثانية هي طائفة المرجئة، الطائفة اللي لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون إذا هؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. والطائفة الثالثة يقول لا يضرون مع القول ذنب، مع الاعتراف بالقول ذنب. فهمت كيفاش؟ أطعن في الدين كله. إذن الطائفة الأخرى اللي نجم نضيفوها توا يقولون لا يضر مع القول ذنب. طيب هو موجودين طائفة جديدة إيش نعم نجم نخلوها نضيفوها إن شاء الله. طيب ولو أربعة في الأصل حاط نحطوا أربعة في الأصل. الطائفة الثالثة والرابعة أهل السنة. طيب أهل السنة والجماعة، أهل السنة جعل الله منهم، أهل السنة والجماعة لا هو لم الصحابة ما كفرهم لأن لم يكفرهم، نقولهم أهل أهواء، هؤلاء هم أهل أهواء، كلهم أهل الأهواء في العموم، في العموم يسموا أهل الأهواء، يدخلوا في الإسلام ولكن مش في أهل السنة والجماعة. الحقيقة هاي لا مكان لهم، لا مكان لهم أصلا. إذن هؤلاء أهل السنة لا يتساهلون في مسألة التكفير، في مسألة التكفير، ولا يمتنعون عن التكفير بشروط بدليل. نعم إذن هذه وسط، لا يتساهلون في مسألة التكفير كما شكون خوارج، ولا يمتنع عن التكفير كالمرجئة. إذن هم وسط بين الطائفتين أو بين الثلاثة طوائف الأخرى كل. طيب لا يتساهلون في مسألة التكفير ولا يمتنعون عن فمن أتى بقول، فمن أتى بقول أو فعل أو اعتقد اعتقادا يناقض، نعم يناقض بقول فعل يناقض الإسلام أي يناقض الإسلام فيحكم عليه بالكفر إذا توفرت أش فيه أش نعم ممتاز إذا توفرت فيه شروط وانتفت في حقه الموانع. إذن هم لا يتساءلون لا يمتنعون، ولكن هم وسط، من أتى بقول أو فعل أو اعتقاد يعني تصرف أي كان تصرف هذا يناقض الإسلام يحكم عن الكفر إذا توفرت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع. بطبيعة الحال من هكايا نشوفه من يكفر، من له حق التكفير نشوفه من له حق التكفير أيضا. طيب إذا هم بصفة عامة لا تسألون في مسألة، يعني كي تقول شروط وانتفاء الموانع لابد معرفة شروط الموانع، أعطيني شروط التكفير شو الموانع، وقف بعد تقول أعطيني شروط التكفير شو الموانع التكفير، إذا ما عرفت إيش ما يكون اختلاف بين الشروط والموانع. لا لا لا لا لم أرى لأن الشروط كلها ترجع مستقات من أدلة كل ديما بالدليل. نحن أم عظمة من عظمة هذه الأمة من الطبيعي من عظمة هذه الأمة أنها الدليل، عندك دليل ما عندك دليل اسكت، فهمني هذه الأمة أي واحد، وهذاك وين وين وين, وين القوة من الإسلام، هذا من لا نجده في الـ الأمم الأخرى. أهوى أهوى لا نجده، بل يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، من عند الله لبس حط، فهمت هذا؟ إذن أهل السنة هم وسط بين يعني أنا ودليل على أنه يكون التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. تو يقولون انت تدعو الى القتل، من بدل ايوه نعم احسنت حديث البخاري احسنت طيب الحديث البخاري الله يبارك فيك الحديث البخاري نعم نعم نعم هو أنا نقول فلان كفره وأنا لا أكفر، نقول فلان كفره فلان وفلان نخرج مسؤولية خفيتني أنا الكل تود من أنا نزل سان عليه كافر فهمت كيفاش يعني هو مش يتحمل المسؤولية، قال رو فلان وفلان كفر انتهى الأمر. أيوة الاعتقاد مش مطالب تعتقد أنه كافر، ومش اعتقاد هو حكم، هذا عنده أمر إلى الله سبحانه وتعالى. إيه لا هو عقيدة نعم، شنو هو نحن نكفر مش من لنكفر نكفر، لكن أنا نشوفه إيش أنهم يكفرون نحن ومطالبين يكفرون نحن وأنهم مش مطالبين يكفرون نحن. لا معين نعم هو التكفير بصفة عامة، التكفير المطلق هو يدخل في الاعتقاد ويدخل في الامتثال لأمر الله ولرسوله، يدخل في الامتثال لأمر الله ولأمر رسوله. ولكن أنا زينهم صار في في في الانبعاث إن شاء الله. إذا أقسام الناس ثلاثة أقسام ثلاثة طوائف، الطائفة الأولى هي طائفة من يكفر بأي ذنب وهم الخوارج، من لا يكفر بذنب مطلقا وهم المرجع، من هو وسط يعني بين أكثر. المسألة الرابعة أنواع أقسام أو أنواع التكفير، أنواع أقسام التكفير بس نشوف التكفير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بس هذه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نعم إذا يصير عندنا أقسام التكفير، أقسام التكفير عند أهل السنة اثنين، لولاني التكفير المطلق. التكفير المطلق هو أن نكفر من كفره الله وكفره رسوله من الطوائف والأفراد. التكفير المطلق أن نكفر من كفره الله وكفره رسوله من الطوائف والأفراد، يعني نكفر ما كفر. فالله القرآن مثلا، القرآن يعني الله يعني في القرآن، هل مثلا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، إذن اعتقاد أنهم كفار هذا يدخل، هذا واجب. هذا واجب، نعم. المنافقين أيضا، المنافقون آية قرآنية صريحة، تعتقد أنهم مسلمين؟ أنكر. لا، عندك آية، مش عليك كيف كنت، قل له مش عليك كيف كنت، قل له على كيف القرآن. لقد كفر الذين لقد، وهو قسم، لقد هي قسم، أي والله لقد، وأقسم ربي سبحانه وتعالى، هذا قسم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. حوار الأديان يدخل. اليهود والنصارى المعاصرين، علاش؟ بعدم كفرهم قال والله لا، حتى كان قال مردود عليه بالقرآن. لا، ينجم حاجة أخرى، ينجم حاجة أخرى، نحن الغيب، نحن نحكم عليه ما دام هو على، طالما أنه من مات وهو يهودي وهو نصراني فهو مات على الكفر. من آمن شرط، هذاك الشرط أعطانا شيء، يعني أي طوائف الكل شرط، بعد الشرط الثاني والإيمان بالله والإيمان برسوله، لأن الإيمان بالله يقضي إيمان برسوله ثم به بأجل. هنا ولا ليس الشبهة، لا واضح، يجيب عليها أي واحد، أي واحد إلا أن من آمن بالله، إيمان بالله مقتضيات إيمان بالله، شمعنا تؤمن بالله كيف واحده، لا، الله سبحانه وتعالى أصل رسول، نعم التوحيد، نعم التوحيد. ولو مهما كان القائل، مهما كان، نحن عندنا قرآن فوق كل شيء. لا. اليهود والنصارى، المجوس عبادة النار، المجوس هم عبادة النار، والملحد خطر عليه كفرهم الله ورسوله، ثاني طائفة جديدة، نحن كفره الله وكفره الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفر بعض الأفراد يعني في وقته ولو متعلقا بأستار الكعبة، فأشخاص حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وأمر بقتلهم أينما وجدوا، نعم أينما وجدوا. إذن هذا لابد من كفره الله وكفر، لا عقيدة، هذا واجب أن نحن أن نكفر. تقولي عامي مش عامي، عالم مش عالم، يكون يستوي فيه الجميع، يستوي فيه الجميع، واستجابة لأمر الله وأمر رسوله. قال الله كافر قلنا كافر، قال مؤمن قلنا مؤمن، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا التكفير. نعم، قد يقول يعني هذه الآيات المتشابهات أو تهتم بالتأويل. لا، هلا مازلنا في الشروط، في الشروط هذاك، في الشروط نتاع التكفير، في الشروط نتاع التكفير، مو ديما الطالب يحب يعرفك مزيد اكثر. فنعم، نعم، هو ان الله، لان الورده في القران مثلا الله سبحانه مثلا تقول لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان الله ثالث ثلاثة. نعم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين، حق منفكين. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعد مجيء الإسلام، لأن النجاشي ما وصلتوش الرسالة كاملة والأحكام قال لها الصلاة واحد ما وصلتوش، ولذلك معذور في هذا. أما تو لا، تو الأمر اختلف، تو الأمر اختلف، لا يمكن يقول واحد يقول كأنك النجاشي، لا، لأنه ما فيش واحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن ثم يدخل الجنة، هذا محرم. فكل الطرق إلى الجنة موصدة إلا طريق واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. بتبيت حال عن الأدلة عشر ثم شروط، نعم ثم شروط، لما تبيت حال شروط الإسلام، الإسلام عظيم، الإسلام ما يتهمش هكاك ويرمي جزافا يعني الألقاب واحد لا لا لا لا يعني النجوس نعم هو كفار يعبدون أبدا، يعبدون المجوس وعبادة الأوثان، وعبادة تدخل وعبادة الأوثان واللي يعبدوا في الفيران الأوثان مسألة أخرى وعبادة الأوثان والأصنام، فهم يعني هذا كلهم يعني كفرهم القرآن، فهم كفر نعم كفرا ونفاقا، إلا اللي ما دخل اللي دخل الإسلام يعني هذا لا أعلم حديثا، لا أعلم حديث، لا أعلم، لا أعلمه هذا، لا أعلم حديث، ما ما ما لا أعلم حديث نعم. هو التكفير المطلق اللي قال من كفرهم القرآن وكفرهم لابد واجب علينا، واجب أمر، ما كانش إنسان ارتكب ذنبا. لا لا ليس كفر، لا ليس كفر، لا ليس كفر، لا لا لا ليس كفر، ليس كفر. ذنبنا ليس كافرا، ليس كافرا، ليس كافرا، لا يخرج بهذا الكفر. لا. أما النص، أما لو قال لا هو مؤمن والآية قرآنية قد تكون شبهة، نشوف الشروط من بعد وليه. أي هو قلت لو قال هذا يولي بيتبدل الحكم انتهى الشخص. ولذلك الحكم دي ما أقصد الحكم دي مع الكفر بالله. بالجملة يعني التكفير المطلق هو تكفير بالجملة مش تكفير تاع أشخاص، مش تكفير أشخاص. إذا هذا هذا هذا مطالبين به. قال القرآن نقول، قال اليهود نصارى عندي دليل نقول هذا دليل إيه لهذا المجوس عبد الأوثان كلهم يعني ومنح نحوهم القرآن خاطر حتى متو سيك عبد الأوثان قبل تو فمن ناس يعبدوا في الفيرة، ناس يعبدوا البقر، ناس يعبدوا يعني هذا يدخل فيها في الـ في الـ في, الـ في الـ نعم لا مش نقوله نحن مش صدر أحكام ما يفيد شيء، مش أما نحن نعلم الحكم فقط. لا أقول لا فهم العقيدة، لا فهموا، لا نفهموا، لا نفهموا، لا نفهموا، لا نفهموا، لأنك تفهم خاصة أن اليهود نصر كفار خاصة في الوقت هذا، لأن نحن في عدامة فما حرب على الإسلام من طرف الكفار، من طرف المجوس واليهود والنصارى، حرب على الإسلام، ولذلك لابد أن أتبين أعدائي من أعدائي، من هو مش مع أعدائي، هو عدو يحارب. لذلك أنت قلت لا ليس كذا يعني ممكن هذا، ولذلك حوار الأديان يدخل في النطاق هذا في تذويب أنت الأحكام الشرعية حتى لا يوحد. لكن هو كفر، هو الغرب كافر، الغرب كافر والنصارى كفار، هذا قطعا، هذا قطعا، وهم أعداء الأمة ويكيدون لها بالليل والنهار، إلا ما اعتقد هذين ولي نحط يدي في يديهم ولي كذا. لا، إذن هو عدو لك، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تدخل فيها من بعد الولاء والبراء ومسائل أخرى. الثاني هو تكفير المعين، تكفير المعين يعني شخص بعينه، تقول فلان زيد عمر أو فلانة ما كذا، هذا التكفير هذا مش للناس كل، هذا للناس كل التكفير المطلق للمسلمين كل لهم أن يكفروا، لكن تكفير معين هذا لأهل العلم. نعم القاسم أهم على العلم، من هم العلم؟ هو الذي لا يعني يصلح للقضاء وللفتوى، فتية والفتية هذا العلم، لأنه القاضي هو اللي يتولى الأمر هذا، لأن يعني القاضي يتولى. ليش يقول على ذا مش ناس كل؟ لأنه يشترط علما، العلم بالشروط العلم بالموانع، العلم بحال الإنسان اللي قدام، العلم بحال الإنسان اللي قدام. نعم. إذن ولذلك تكفير معين هذا ليس مخولا لأي كان، مش من هبدم. لماذا؟ لأنه لابد تكفير معين لابد أن يكون لأهل العلم المقتسين، أي من يصلح قدام، من يصلح للقضاء والفتية، للقضاء والفتية. لا هو يصح، قلت يصح، قلت من بذل يكون قاضي، قد يكون ليش قضاء شرعي طول هنا، لكن من علماء الكبار متميزين معروفين يصلح للقضاء ويصح الفتية ويفتي. يحكم هو إن كان من آلي نجم يحكم، هذا إذا كان نجم يحكم، لكن فما شروط وانتفاء الموانع ويدرسها قدام الشخص، رأى مش يدرسها من بعيد، يعني يدرسها حتى لا لا بد أن يكون لا لا مزاف فهمتك لا لا كي لا لا مجرد علم محدود، لا كذا قد تفوت أشياء، تفوت أشياء لا لا لا لا اللي يعلم شيء وغابت أشياء يعني واحد يولي قد يقع في الخطأ، قد يقع في الخطأ حتى حتى يبعد على شبهة أنه إذا قال المرء لأخيه يا مسلم فقد باء بها أحدهما. يا كيف يا كيف المسلم يا كيف خير يا مسلم خير مكتوب، لابد أن يكون لي العلم ده المصلح كيف فقد باء بأحدهما. إذا الأصل أن المسلم يكون مسلم لا يخرج على الدين نتاعه، إذا لابد علاش قال لكم لأنه لابد كما ذكرنا لأنه لابد من توفر الشروط لإصدار حكم، إصدار الحكم وانتفاء الموانع. لابد من في تكفير معين، لابد أن يكون صارح، أخذ لابد أن يكون عالما. ما كانش من كل من هب وذب، وهذه هي المشكلة، ولما كل من هب وذب ولا يكفر ولا الناس كفرت بعضها، ولا التكفير يعني بالجملة. نقول هذا الفعل كفر، نقول هذا الفعل نشوف اذا كان شروط، هنشوف اذا كان توفرت فيه الشروط وعندك يقول كيف مع العلم عن فعل ذاك من نعم شروط نعم نشوف نعم كل واحد لكل قول نشوف اذا كان قرأته تلقى فيه شروط متوفره مش متوفر تنشوفه مش شروط. خلينا نمشي طول الشروط، هذه هي مشكله في الشروط. طيب هذه السؤال هذا يقول يعني هاي مشي طول الشروط خير نعم قضيه القضاء يعني القضاء والفتيه اذا لم نجد احدا يعلم القضاء والفتيه نسكت حتى نجد من يحسن نعم لا نكفر نعم تشرع التكفير عن الجهه كان نقول الغرض كيف التكفير عن يجوز قول من فعل كذاك كما قال القران من لم يحكم بالله فهو كافر. نعم تقول في العموم نعم تقول من لم يحكم بالله فهو كافر هذا قطعا عن العمل بالضبط نعم العامل لا هذا التفريق وين هذا التفريق وين هذا التفريق وين اللي ما اغلب الناس ما حبوش يفهموه. وانا لا عم اقول من لا من كذا من قلنا من الاول من انكر صفه من كذا فهو كافر، من طعن في الشريعه فهو كافر، من طعن في حضره النبي صلى الله عليه وسلم في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من طعن في كذا كذا كله في المقدمه العام في النفاق. ولكن هذا الكل يتم مش جزافا، لابد عن علم، لابد عن دراية. الإنسان لما تخرجوا من الإسلام تسلب عليه الإيمان وفما أحكام يترتب عليها، فما أحكام يترتب عليها أنه لا يصلي عليه، أنه لا يغسل، لا يكفن، لا يورث، لا يدفن في مقابر المسلمين، الزوجة نتاعه يعني أحكام تدخل كافر مش سهل راه. نعم مش سهل راه. السلام عليكم. نقول كذا طيب ما هي بعد إن شاء الله. إذن النقطة أحكام شنو؟ ما شفنا يعني شفنا قبل التكفير أو نبدينا حكم التكفير بغير علم الأحكام لا تنشوفه إن شاء الله نشوفه إن شاء الله شفناه ما طيب فمن يقول ما هذا الحكم القضائي ولا يجوز ما انزال هذا الحكم مثلا الكفر الا القاضي الشرعي معه الا ان كان هناك قاضي شرعي او من هو مؤهل للقضاء اذا لم يوجد القاضي شرعي في بعد كذا فالعلماء اليوم فما علماء هم يعني اهل لذلك من قال بهذا ما تفهم من صار نعم نعم نعم نعم, نعم. ما كان زكاكي ولي فما اتجاه الحقيقة فما اتجاه للتكفير وحماس وغيره وكذا التكفير كبير ياس ولكن أقل شيء لها وهكا وهكا وفما اتجاه الآخر استسامح للآخر وهذا يقلق كذاش هذا مش صحيح وهذا مش صحيح هذا اتجاهين موجودين فما اتجاه أخوي لا والنصارى حتى ما نقولوش حتى كفار أصلا فما كذاش هم شقربوا توا بناء بالشروط. نعم في الأصل هكاك نعم. في الأصل في الأصل. راول يعمل هذا مش خطيب الجمعة رد بالكم. لا خطيب. مؤهل يعني أهل علم أهل علم نعم الأصل إن شاء الله الأصل هو بالعلم. بالعلم اذا كان اذا تعلم العوام هي المشكله بالعلم خط فماس اتجاه انه لارضاء الغرب ولارضاء كذا تنازل قلت لا يعني علاش تقول كافر اصلا ويجيب لك الهيئة فنعم هاي مش حتى العوام خطر بدافع شو دافع يعني فما توجيه معين اعلام توجيه معين هذايا باش يخليك انك يعني هذا مؤمن وتختلفوا فقط في الوحده كذا واصل في ايمان وهاي الايات ونزلت بعض الايات فهم يتعصب في فهمه كما قال الايه الذين امنوا الذين هادوا والنصارى والصابين من بعد من امن بالله قل لك ما دام امن بالله واليوم الاخر يؤمن بالله واليوم الاخر اذا كيفاش ما تنجمش واحد وينساو يعني لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى هي مو هي هو مش اتباع هواء ليس بهواي ولا بهواك كل انما يحكمنا شرع وانت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا عنا الله الحمد لله الكتاب موجود والسنه محفوظه حفظها ربي سبحانه وتعالى اذا موجود اختلفنا نرجع اوكي اما اذا كنت تولي هواك وهواي رايي ورايك ما نوصلوش لان تو واحد قدش من واحد انا يعني كل واحد عنده راي في مسألة قد تختلف اراء 10 و15 و20 مسألة لكن لو نرجع الى تولي نتفق الكل ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون هذا علامة هذا علامة ايمان ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيارة من امرهم لا يجب اذا نحن نرجع هيك الدين رجع يقول لك هو هك وعلاش وكي دليلك ودليل لنا اللي يحكم فيه وفيك هو فما شيء اعلى مني ومنك هو اللي نرجع له هذاك اللي يفض النزاعات اذا ما رجعناش هذايا كل واحد هواء قال الشيء قال فلان قال كذا قال مجموعه فلانية قال كذا وهذا يفتت الامه ويقسم ولذلك نحن عنا نرجع ونجلس واللي عنده الحق هي حتى كان اخطات انا في مساله نتراجع نرجع نحن نعرف أنه لا يؤمن بالله أصلاً فمن هو يتبنى هذا ويقول ذلك نعرف هذا يعني هو صرح ما شققنا قلبه ربما واحد يقول يسمع يقول أنت شقق قلبه تو لا كما قال لك بالعيد يعني حافظ القرآن ويحافظ في هذا لا أعوذ بالله هذا كلام باطل هذا كلام سذج بسطاء فأنت لين أعرف الشخص فهمت كذاش الشخص لا يؤمن أصلا بالله ولا برسول ولا يعني يعتبر خرافة ما في القرآن خرافة السماوات الأرض خرافة إذا أن يقول عن بعد جيل بسطاء والسذج هذه لا لا هذا لا يمكن يكون فهمت كذاش في الأخير تكتب له الشهادة أصلا ولي شهيد هذا عقول الموازين تبدت مرة واحدة العلماني فصل الدين عن إن كان إن كان هذاك عقيدته فهو كافر هو كافر هو نعم هو كافر إذا قال واعتقد هذا فهو كافر يعني كل شيء لكن أنا إيش الوقت لهوس المشاوين هل أني الآن هنا تو أنا كنعود مع واحد نفرض أني حطيته هو كافر ماذا يفيدني أنا وماذا يفيده هو أنا لا أعرف ولا أبرا نقول كافر عن أقول هو كافر لكن أنا أطلق عليه اللفظ أن كافر ماذا يفيده هو أنا نحاول أقيم عليه الحج ساعة اللول نقيم عليه الحج قد يكون إنسان عمره من اللي حل عينيه لا يدري شيئا عن الإسلام في الشروط شفتوا كيف يسعى لكم الشروط هين شوفوا المرزي الموانا الشروط خطر كما سكي أنا شفت كيفاش إن شاء الله لا إله إلا الله لا ما زال البحث هو ما زال يعني على الأقل الاستحلال والجحود والبرشة نعم والرضا ما زال برشة كثيرة إن شاء الله كي يكمل كما شفنا الإيمان تولي الصورة واضحة إن شاء الله بإذن الله ما يسجد مكتوب هاش الأحكام المرجع طيب الله يبارك إن شاء الله نحن حاشدنا نظر الحقرة لنا مع زيد لا نرضي هذا ولا هذا مع دين لنا والله لا أرضي زيدا ولا عمر ولا مجموعة أخرى الأسباب مجموعة نحن عندنا كتاب وصلنا لك إلى الله أخطأت قل لي أخطأت من صلح هو سبب الجلالة كفر ولكن كل هذا بعد الشروط بعد ما أعطيك شروط أو 12 سنة حتى واحد صدقني بعد ما أعطيك شروط حتى واحد من الطلبة دون مش عارف يسن يعني يخفوا كل ده بدل زي أقول وإلا كده فهمت كده فهمت إن كنت عالما بالشروط وبأحكام الإسلام والوعد تفضل أنت عنا عالم مش فايقين به لأنك باش تصدر حكم وقلنا أن الإنسان يدخل في الإسلام بدليل ولا يخرج إلا بدليل يلزم يكون باش يخرج عنده علم بالدليل أمر شنو ما كناش من الأول مرة قلنا علاش هي من أكبر الكبائر لأن من دخل في الإسلام دخل بدليل شرعي مش أي واحد هب ودب يقول أنا مسلم إذا لا يخرج هكذا إنما يخرج بدليل إذا الدليل عن شكون اللي يقول الدليل اللي ملم بالدليل إن كان ملم يتحمل مسؤوليته مش يقولوا لك مش يقولوا يتحمل مسؤوليته إن كان ملم بالشروط ولكن أيضا لابد لأنه علاش قلنا القاضي والقضاء لأنه في الأصل أنه يستتاب الشخص لأنه دخل في الإسلام هو دخل في الإسلام إذا أنت بس قل له بس تعطيه حكم أنه خرج مع الآثار تترتب عليه يعني يفرق بينه وبين زوجته ويقتل وفي الإسلام في حكم الشرعي إذا كان الحكم موجود تفهم خاطرك يقول لك هو اللي فهم من سيفرق لابد من وجود سؤالات كنا والحمد لله رب في العالمين مرجي نشوف سورة الله يبارك فيكم ما تنتهيش الأسئلة